لنستفيد من قصة الحج قبل أن أدخل في أعمال عشر ذي الحجة. اللهم ارزقنا الحج والعمرة، وتابع لنا بين الحج والعمرة، يسر لنا أمر الحج والعمرة، اللهم دبر لنا أمر الحج والعمرة، اللهم لا تحرمنا من الحج والعمرة، اللهم قوي أجسادنا على أداء الحج والعمرة كما تحب وترضى. تعال لنرسم طريقا من منهج الحج. كثيرا ما أقول أن الحج مدرسة أكاديمية، الحج مدرسة جامعة في التربية، في السير إلى الله عز وجل لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. أول قضية في قضية الحج الرحيل. مشكلة كبيرة في ناس كثيرة إنه لازق في الأرض. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. وزي ما بيقول الشيخ سيد علي رحمة الله وبركاته، بنغفر له ويرحمه، يقول اثاقلتم، إن التيه شبطت في السه قد بعدها القاف، تحس بتقل في الكلمة نفسها كثقل أجسامهم اللاصقة بالأرض. اثاقلتم كلمة تقيلة زيهم، بيقول التصوير الفني في القرآن. فالشاهد ايه هنا؟ ان هذا التثاقل، ان انت لمؤاخذة تقيل لازق في الأرض، قاعد على السرير، قاعد على الكنبة قدام اللابتوب ولا الكمبيوتر ولا رائد وماسك التليفون، لازق في الأرض مش عايز تنهض. عشان كده الحج هو الرحيل، مفارقة الأوطان، مفارقة وطن الغفلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المهاجر من هجر ما نهى الله عنه. أن تهجر ما نهى الله عنه تهاجر، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. معناها قوم لو حتى هتموت، قم. قال الله في الحديث القدسي: عبدي قم إلي، قم إلي أمشي إليك، وامشي إلي أهرول إليك، قم. يبقى البداية هنا القومة دي، إنك تقوم بقى، كفاية قعدة، كفاية غفلة، كفاية بطالة، كفاية ركون. يبقى أول حاجة الرحيل. لازق في البيت ليه؟ قاعد في البيت جنب مراتك ليه؟ لازق في الشغل ليه؟ لازق ليه؟ هي دي الحوائق، هي دي الحلائق، التعلقات الفانية. الرحيل لابد من نقلة في حياتك. قضية الوصول إلى الله تتخطى حدود الأماني. أنا بتمنى والله بس مش عارف أعمل إيه، مش كده؟ هو دي إجابتك؟ أنا بتمنى والله، أنا نفسي لكن مش عارف أعمل إيه، مش كده؟ مش هو ده كلامك؟ قضية تتخطى حدود الأماني والتطلعات والآمال والأوهام، لابد من حركة، لابد من قرار، لابد من نقلة، لابد من هجرة. لذلك اثنين، احنا قلنا نمرة واحد الرحيل، الرحيل. اثنين التضحيات. قلت كتير ومن زمان لابد من تضحية. مش بقول لك النهارده ضحي، بس يبقى عندك استعداد تضحي. هي دي قضية المال. ربنا جل جلاله لما ربى الصحابة في الثلاثاشر سنة الأولين، الزكاة فرضت بعد الهجرة بسنتين، فرضت بعد 15 سنة من البعثة. ربنا جل جلاله في خلال 15 سنة كان بيربي الصحابة على ان المال مش مالهم، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، والذين في أموالهم حق للسائل. مش معلوم 15 سنة ينزع الله من قلوب الناس حب المال والتعلق بالمال، ثم فرض عليهم 2.5%. فلما فرض 2.5% كانت 2.5% ايه ده، ربع العشر او العشر، فرض العشر في بعض الاصناف. العشر سهل لانه كان اصلا هو بيطلع كله مش حاسس انه يملك حاجة. هي دي قضية انك عندك استعداد تضحي بايه؟ كله. دي البداية. فلما يبقى يفرض عليك في لحظة انك تضحي بحاجة، تحس ان الحاجة دي بسيطة جنب استعدادك الاصل انك مستعد تضحي بكل حاجة، مستعد تضحي بروحك، بكل فلوسك، بكل وقتك، بوظيفتك، بمراتك، بعيالك، مستعد تضحي بكل حاجة لله بس يرضى. عندك الاستعداد القلبي ده ابتداء، ثم ما يوجبه الشرع. بقى الشرع بيطلبش منك غير انك انت تضحي بساعة من وقتك تصلي فيها عدل، صلاة عدلة، تضحي بساعة من وقتك تقوم فيها الليل، تضحي بساعة من وقت النوم تقرأ فيها جزئين قرآن، تضحي بجزء من مالك، تضحي بجزء من صحتك، انك انت ما تتكاسلش، انك تستحمل، انك تسجد لحد دماغك ما تنمل، وتركع لحد ما ظهرك يوجعك. يبقى عندك استعداد لده ابتداء، وتبدأ تضحي بيه. التضحيات. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم، أنفسهم وأموالهم، روحهم ومالهم. ثلاثة، لابد من تمهيد من بعيد. أيها الإخوة، زي ما قلت لكم تعلمنا المدرسة الربانية أننا إذا أردنا أن نعمل فلابد من تخطيط، لابد من ترتيب، لابد من فهم، لابد من تصور للعمل نفسه قبل أن أؤدي هذا العمل. قضية مش إن أنا هعمل في العشرة، لا، هعمل إيه؟ لازم أجيب ورقة وقلم وأكتب أنا هعمل إيه بالضبط تحديدا، وأعمله إزاي، وهعمله إمتى. انظر في قضية الحج، ربنا جل جلاله جعل تمهيد من بعيد، ان ممنوع دخول الحرم، لا مش الحرم ده، ابعد من الحرم، المواقيت. المواقيت دي ايه؟ بعيدة جدا، بعيدة جدا. لما تبص الرابغ اللي هي ميقات اهل مصر فين، ومكة فين، بعيد بعيد. التمهيد من بعيد ايه؟ واحد، التجرد من الدنيا، هو ده التمهيد. التمهيد من بعيد. لما يجي مهد انا هعمل ايه في العشر الاول من ذي الحجة، يبقى اول حاجة التزاماتي وارتباطاتي وهمومي الدنيوية هش. التبتل هنقطع لله، هي دي التضحية الأولى. التضحية الأولى إنه قلع كل حاجة ولبس الكفن وقلب بيك، جئتك جئتك، هي دي هي دي البداية، هو ده الشغل. لك عايز تعمل حاجة في العشر الأول دي من ذي الحجة، يبقى هي دي التجرد من الدنيا، تقلع كل حاجة وتلبس البشكيرين زي الكفن من غير جيوب، مش زي اللبس بتاع اليومين دول والدلع بتاع اليومين دول. انا قلت لكم قبل كده، الواحد لما يتصور حال الصحابة لما يكون نفسه يبقى مع النبي صلي عليه، نفسه يبقى مع النبي، فيبص في حال الصحابة كده. لما تبص في حال الصحابة لما راحوا العمرة مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأوقفهم المشركون في الحديبية، قعدوا في الحديبية قد ايه؟ شهر، شهر لابسين الإحرام، شهر. الحج وحج صح، يعني لبس الإحرام من يوم 8 الصبح وراح منى، قعد يوم التروية، وقعد راح عرفة، قعد يوم عرفة، وعين بات في مزدلفة، وعين دخل مكة طف وسعى، وهو بيطوف بقى في الإحرام ده بيحس إن الإحرام ده عايز يولع فيه، خنقه. فما بالك اللي قعدوا بيه شهر وما فيش مية. لا تقول لي حمامات بقى وبيستحمى، ولا شهر. كان مجرد الصبر على الإحرام ده شهر تضحية. تضحية، تضحية بإيه؟ بكل ملذات الحياة، هي دي القضية. إنك أنت التجرد من الدنيا، التجرد من الدنيا. واحد الرحيل، اثنين التضحيات، ثلاثة التجرد من الدنيا، أربعة لابد من تغيير، من التغيير مع الرحلة، مع الهجرة، مع النقلة، مع التجرد من الدنيا. أبدأ بقى يتغير وقت نومي وكيفية نومي وطبيعة نومي، ويتغير أكلي، ويتغير طبيعة الناس اللي بتعامل معاهم، ويتغير لساني، ويتغير دماغي وفكري. لابد من تغيير، إذا ما تغيرتش يبقى ما عملناش حاجة. لابد من تغيير. ولذلك الاستسلام والانقياد، بنتعلم من الحج الاستسلام والانقياد. لك يوم 8 تبقى هنا، يوم 9 تبقى هنا، يوم 10 تبقى هنا، ويوم 11 تبقى هنا. الاستسلام انك انت تطوف حول حجر وترجم حجر بحجر وتقبل حجر، هو ده انك بقى تستسلم لله. والرباني اللي هيبقى فاهم اللي انا بقوله انه سيجد اعتراضات الواردات على الاحوال، فده اللي بيعلمه الاستسلام والانقياد. ما احنا قلنا انه فاهم بقى ان هو يستسلم لمراد الله منه. قلنا ان كتير منا بيحب بعض النوافل ويأنس بها اكتر من الفرائض، وده غلط، لان ربنا قال ما تقرب عبدي الي باحب الي مما افترضته عليه. لازم، هو ده بقى اعتراضة الواردات على الاحوال، ان الحال ان انا بحب ان انا اقعد اذكر ربنا والاذن الاذان ده وقت ايه بس اقف اصلي، والحال الأنس اللي أنا فيه أخرج منه. لا تؤسر حالك على الله. هي دي قضية. إن لازم تصحح في قلبك إنك تحب صلاة الظهر أكتر من قيام الليل، لأن ربنا بيحب الظهر أكتر من قيام الليل. الفرض حب إلى الله من النفل. إنك تحب بر الوالدين، الفرض اللي هو الفرض فيه يعني إنك تحب ترك المعاصي والذنوب، فرض، ويبقى أحب إليك من النوافل. ظبط دي في قلبك، الاستسلام والانقياد، جماعية الطاعة، جمال رمضان وجمال الحج في جماعية الطاعة. الناس القصة المشهورة اللي بنقولها دايما، سيدنا علي بن أبي طالب كان قاعد في الكعبة، رأى رجلا يحمل أمه على ظهره على كتفيه، واحد شايل أمه على كتافه وبيطوف، فقام سيدنا علي مهرولا يطوف خلفه. قيل له ما الذي فعل؟ قال رأيت هذا يحمل أمه فظننت أن ستنزل عليه رحمة فأحببت أن يصيبني شيء منها. فأربك من المرحومين بهم ترحم، بهم ترحم. أربك من الصالحين بهم تصلح. أربك من الأتقياء ينالك بركة تقواهم. يقول لي ما بحبش الزحمة، ما بتحبش الزحمة في الأحوال العادية، أما في الشرع يعني زحمة صلاة الجماعة، زحمة صلاة الجمعة، زحمة صلاة العيد، زحمة الحج، زحمة قيام الليل في رمضان، زحمة الاعتكاف في رمضان، زحمات شرعية مطلوبة. وغير كده بقى اقعد لوحدك زي ما انت عايز، ما السنة طويلة يا عم. أخيرا، وقفات في الطريق. تعلمت من الحج إن الطريق وانت ماشي ربنا لازم وقفات، ما تاخدهاش جري على عماك. شوف، تخرج من مكة تقعد في منى، وبعدين توصل عرفة، وبعدين ترجع من عرفة تقعد في مزدلفة، تبات في مزدلفة، وبعدين تروح منى ترجم وتذبح، وبعدين تروح مكة تطوف وتسعى، وبعدين ترجع منى. وقفات ومراحل، هي مش لعبة. ما تبقاش ماشي أعمى، ما تبقاش عايز توصل وخلاص، عايز تنال شهوة أو لذة أو متعة أو إحساس أو حال، وإنما الأمر له ترتيب، وكل ترتيب فيه حكمة. وقفات على الطريق، هذه 8 نقاط استفدها من الحج في رسم معالم سيرك إلى الله سبحانه وتعالى. الرحيل، التضحيات، لابد من تمهيد من بعيد، التجرد من الدنيا، الاستسلام والانقياد، لابد من التغيير، الاجتماع على الطاعة، وقفات في الطريق.